فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يا الله، تعرف من المتكلم هنا؟ المتكلم هنا بعض أهل النار يكلم بعضهم بعضا. أنا عاوزك تتخيل، أو مش عارف أقول لك ما تتخيلش ولا إيه، لأ تخيل تخيل، خلينا نتخيل، خلينا نتخيل عشان نخاف، خلينا نتخيل لأن القرآن أمرنا إن إحنا يحصل عندنا هذا التخيل وهذا التصور. ربنا قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، ربنا أراد لنا إن إحنا نبصر تلك المشاهد المرعبة في نار جهنم والعياذ بالله. هنا أهل النار، النار أنت عارف عارف عارف حديث بعث النار، لما الله جل وعلا يقول لآدم عليه السلام، والحديث صححه الإمام الألباني، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول وما بعث النار يا رب؟ فيقول من كل 1999. ينهار أبيض، عارف يعني إيه؟ ساعتها سيشيب شعر الصغير، ساعتها ستضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اترمى في نار جهنم من كل 1999، وواحد بس اللي دخل الجنة، ما تخافش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أهل الجنة موفون 120 صفا، أنتم منها يومئذ 80. يعني أمة الإسلام 2/3 أهل الجنة. الله أكبر، رغم أن احنا عددنا، عدد أمة الإسلام مقارنة بالمسلمين من الأمم السابقة مثل مقارنة شعرة بيضاء في ثور أسود، أو شعرة سوداء في ثور أبيض، ما تزعلش. أنا بقى ارجع تاني يلا عشان نتخيل إن النار دخلها من كل 1999. النار زحمة جدا، النار زحمة جدا. اللهم لا تذقنا لا تسمعنا حسيسها، ولا تذقنا سمومها، ولا حرها، ولا زقومها يا رب العالمين. أهل النار وهم عمالين يعذبوا في النار في وسط هذه الزحمة، الزحمة عمالة تخف، العدد عمال يقل. امبارح كان جنبه واحد صاحبه، كان صحاب في الثانوية، وده كان جنبه في شلة الايه، جري ورا البنات، وده كانوا بيشربوا مع بعض مخدرات، ودول كانوا بيزنوا سوا، ودول كانوا بيسجدوا لصنم مع بعض، ودول الله الله الله الله. بدأ يلاقي العدد بدأ يقل يقل يقل يقل، ايه ايه في ايه؟ وجدوا ان اناسا كانوا معهم خرجوا من النار، فلما سألوا ما الذي اخرجهم، علموا أنهم خرجوا بشفاعة الشافعين. العبد المؤمن يقف بين يدي الله جل وعلا ويلح على الله جل وعلا أن يخرج له حميمه فلان من النار، يقول له يا رب ماليش دعوة، أنا عاوز أبويا يطلع، يا رب يقول له أنا عاوز أمي تطلع، الأب يقول له يا رب أنا عاوز ابني يطلع، الأخ يقول يا رب أنا عاوز أخويا يطلع، الصاحب الجدع يقول له يا رب أنا عاوز صاحبي ده يطلع. يوم ربنا سبحانه وتعالى يكرم هؤلاء ويعطيهم تلك الشفاعة ويخرج عدد كبير جدا من أهل النار. اوعى تستناها دي، أو اوعى تتمناها لنفسك، لا لا لا، احنا نرجو من الله جل وعلا أن ندخل الجنة يا رب بغير حساب ولا سابقة عذاب. الفئة الثالثة دي اللي هم يدخلوا النار وبعدها يطلعوا منها، خلاص أهل النار بدأوا يقولوا فين فلان فين فلان، قالوا أن في ناس شفعت لهم، وخلاص بقى يؤتى بالموت فيذبح. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيندم هؤلاء الماكثين في النار ويقول بعضهم لبعض فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يا ريتني كنت ربيت عيل كان نفعني بشفاعته. يا بختك اللي ربيت ولد يحفظ القرآن، هيجي ابنك يوم القيامة يشفع لك، يلبسك حلة الكرامة، تزاد تاج الكرامة، فتقول بأي هذا، بأي عمل هذا يا رب؟ فيقال بأخذ ولدك القرآن. يا بختك يا اللي ابنك مات في سبيل الله، يا بختك يا اللي ربيت بنتك على الصلاح، يا بختك يا اللي كان لك صاحب صالح. يا بختك يا اللي كان لك صحبة خير طيبة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل الناس هتيجي يوم القيامة في خصام إلا المتقين، ييجوا أحبة يشفعوا بعضهم لبعض. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. دور على صاحب صالح يسحبك للطاعات في الدنيا وينفعك يوم العرض على الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصحبة الصالحة الناصحة التي توحده وتمجده، إنه جواد كريم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.